السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الأول من شهر جمادى الأولى لسنة 1438 هجرية، الموافق للتاسع والعشرين من شهر جانفي 2017 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف. وصلنا إلى الآية 185، قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. في هذه الآية يأمر الله تعالى الناس بأن ينظروا نظر اعتبار في الملكوت، ملكوت يعني الملك السماوات والأرض، وفي المخلوقات حتى يصلوا إلى الإيمان بالله، كما أمرهم أن يتفكروا قبل ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، حيث قال في الآية 184: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. فالله تعالى أمر باستعمال الفكر والعقل للوصول إلى الحقائق الإيمانية. وقلنا إن هناك طريقان لمعرفة الله تعالى ومعرفة الحق، وهي وشنية؟ الهداية العقلية والهداية الدينية. فإنسان إذا استعمل الهدايتين فإنه يصل إلى معرفة الله تعالى، لأن للعقل أحكام وقوانين يصل بها إلى الهدى. كم قوانين العقل؟ قوانين العقل الموجودة عند العقلاء، نعم، خمسة، وهي قانون العلة، زيد، قانون الوجوب، قانون الحدود، قانون النظام، العناية بالإنسان. كشو واحد قرأها وجاب لنا؟ تفضل، أقرأ باختصار. قانون أول، قانون العلة، قال الشيخ أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله: لقد ركز في فطرة الإنسان كل إنسان عاقل أن كل متغير من جسم أو حال أو صفة لا بد له من سبب تغير به، ولا يخرج شيء عن هذا القانون بحال، إذ كل من يرى آلة مصنوعة يحكم على فور بعقله أن للآلة صانعا صنعا حتما. قانون العلة، إنسان لما يشوف بيتا مبني أو غرفة منظمة، أول شيء يتبادر إلى العقل أن هذه الغرفة هل بنيت وحدها؟ لابد من فاعل فعل هذا النظام. هذا كل العقلاء. إذا الإنسان يستعمل عقله ينظر الكون. قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، السماء في مكانها، الجبال في أماكنها، كل شيء. فمستحيل أن هذه الجبال وهذه السماوات جاءت هكذا، لابد من أوجدها. قانون العلة، هذا قانون العلة. قانون الثاني، قانون الوجود، هو أحد طرق الاستدلال العقلي على وجود الله تعالى ووجوب الإيمان به والتعرف إليه ووجوب طاعته والتقرب إليه. وحقيقة هذا القانون أن يقال أن الموجودات في هذه من هذه الحوادث التي يحويها العالم العلوي والعلوي والسفلي من كل موجودات النبات إما أن يكون وجودها واجبا أو مستحيلا أو جائزا. وحقيقة الواجب أنه ما أوجب عدم تصور وقوعه تناقضا عقليا لا يقبل. وحقيقة المستحيل وهو نقيض الواجب أنه ما أوجب تصور وقوعه تناقضا عقليا لا يصح. وحقيقة الجائز ويقال له الممكن أيضا أنه لا يوجب ما لا يوجب تصور وقوعه تناقضا عقليا لا يصح أو لا يقبل. وبناء على هذا فهل وجود الكائنات واجب أو مستحيل أو جائز؟ والجواب الكائنات هذه الموجودة إما أن يكون وجودها واجب لازم تكون ولا تكون مستحيلة ولا تكون جائزة. نعم. والجواب إن وجود الكائنات ليس بواجب إذ تصور عدم وقوعها لا يوجب تناقضا عقليا كما أن يعني هذه الكائنات السماوات والأرض الكائنات إما أن تكون واجبة الوجوب الوجود وإما نقول واجب تقول لا مش واجب كان قادر ما تكونش السماوات والأرض. نعم. كما أنه ليس مستحيلا التصور وقوعها لا يجب تناقضا عقليا وكيف وليس مستحيلا يعني وجود السماء والأرض مش مستحيل إذ هي موجودة. إذن هذه السماوات والأرض والمخلوقات وما خلق الله من شيء هي جائزة الوجود مش مستحيل. هذا القانون الثاني القانون العقلي باش توصل به الى معرفه الله سبحانه وتعالى. قانون ثالث قانون الحدوث. لقد ثبت اليوم وبدون شك حدوث سائر الكائنات الحيه ومن اقربها عهدا بحدوث الانسان كما قرر هذا علماء الكون وطبقات القدر. يعني ما من شيء موجود الا وكان قبل ذلك غير موجود. و من أبرز الكائنات الباينة الإنسان. أنت ولدت بالسنة الميلادية في 1950 في 1948 وش كنت؟ لا شيء. إذن ثم أصبحت شيئا. كذلك السماوات والأرض كانت لا شيء ثم خلقها الله. إذن هذا دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. نعم. رابعا قانون النظام. قانون النظام إن التأمل في الكون كله علويه وسفليه يكشف عن حقيقة كبرى لا مجال لإنكارها أو تجاهلها والإعراض عنها ألا وهي النظام الدقيق العجيب الذي ربطت به أجزاء الكون كله. هذا النظام دعونا نشوفه كل شيء منظم. هل رأيتم في يوم من الأيام مثلا الشمس غربت في منتصف النهار؟ لا. الشمس تشرق عند الشروق وتغرب عند الغروب. هل في يوم من الأيام الإنسان قام فوجد السماء تحته والأرض فوقه؟ لا. كل شيء منظم. هذه النجوم وهذه الرياح والأمطار هذا قانون النظام. فهذا النظام الدقيق العجيب مستحيل أن يكون وحده. لابد من منظم. من هو المنظم؟ هو الله المسير سبحانه وتعالى والمدبر لهذا الكون. إذن هذا القانون هذا العقلي تعرف وجود الله سبحانه وتعالى. نعم. خامسا قانون العناية بالإنسان. قانون العناية بالإنسان يعني نشوفه نجيب مثال. لو أن إنسانا بنى قصرا بنى قصر وجهزه من كل ما يحتاجه من سيسكن ثم تركه لا يسكن فيه أحد ليجي يسكن يقول ما تسكنش مش نقوله هذا عبث ولا لا؟ ها؟ عبث يعني هو يلعب. لكن معروف واحد كيكون يبني دار أو يبني فيه دار الناس وش يقولوا راه يبني دار باش يسكنها أو يسكنها خلي الحين يسكنها أو يسكنها. أما إذا بنى دار ما يسكنها هو وما يخلي حتى واحد يسكن فنقول هذا راه يلعب. فالله تعالى يقول ما خلقنا السماوات والأرض باطلا لأن ربي كي خلق السماوات والأرض وكذا لابد لعلة ولحكمة، ما هي؟ أن يسخرها للإنسان، أن يسخرها للإنسان. فالله تعالى اعتنى بالإنسان، وتجد أن هذا الإنسان ربي سبحانه وتعالى ينزل من أجله الأمطار وينبت له النبات ويخرج له الفواكه، كلها لصالح الإنسان. هذا هو العناية بالإنسان. تجد الحيوان مثلا من الأنعام يكون صغير ويربى ويكبر باش يستفيد منه شكون؟ الإنسان، من لحمه وشعره وجلوده إلى آخره. إذن هذا قانون العناية بالإنسان. إذن خمس قوانين، خمس قوانين تاع العقل، إنسان كي يستعملها يرى يصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الهداية تاع العقل هذه لا تنفع وحدها، لا بد من الهداية الدينية، لابد من الهداية الدينية. إذن يستطيع الإنسان أن يعرف الله بعقله كما يقول المثل السوري، الله بالعين ما نشاف بس بالعقل نعرف، هيك بيقولوا، الله بالعين ما نشاف بس بالعقل نعرف. ولكن هذه المعرفة لا تنفع في الآخرة ولا تجعل الإنسان مسلما ولا تنفعه كثيرا في الدنيا، وإن نفعته شيئا قليلا في الدنيا. واش تنفعه في الدنيا؟ واحد اللي يؤمن بالله بوجود الله، واحد ملحد، كيف كيف؟ شكل حتى في النفسيات تاعهم، لما لا يؤمن بالله بتاتا هذا يكون أشد حيرة واضطرابا من الذي يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى. إذن لابد من الهداية الدينية. يعني الهداية الدينية وين نصيبها؟ في الوحي، في القرآن الكريم والسنة النبوية، لابد من قراءتها ودراستها. طيب الآن وصلنا إلى كم أخذنا من فائدة؟ 13. أخذنا الفائدة 12، الدعوة إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض للاعتبار بآياتها العظيمة التي تدل على عظمة خالقها الذي يستحق العبادة وحده، وليس الأصنام ولا الآلهة الباطلة. هذه الفائدة شحال؟ هذه 12. الآن لما أمر الله تعالى قال أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء إلى آخره، هنا يأتي سؤال، هل يصح الإيمان بالتقليد؟ يعني هل يصح الإنسان يولي مؤمن بلا ما يشوف في السماوات والأرض، بلا ما وإنما يقلد صببه يؤمن؟ أروا يامن صب العلماء تاع الإسلام يؤمنون فيؤمنوا مثلهم، يقولوا له باللي عليك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا يعني من غير أن يعرف الأدلة. فهمت المسألة؟ المسألة هل يجوز التقليد في الإيمان؟ أما التقليد في الأحكام فتكلمنا عليه، في الأحكام، في الأحكام الفقهية، هل يجوز إنسان يقلد ولا لا؟ قلنا يجوز، يجوز التقليد، خاصة الإنسان اللي ما يفهمش الأدلة والتدقيقات تاعها والتفاصيل تاعها، لأن هناك بعض الأدلة ما يفهمهاش الإنسان غير المتخصص، بخلاف ما يظن بعض الشباب سني سلفي بعضهم يقول لك التقليد حرام ويتبعون في ذلك ابن حزم. هذا خطأ، هذا خطأ كبير. التقليد يجوز، وهناك التقليد كما قسمه الإمام ابن القيم إلى ثلاث أقسام، تذكرون ولا نسيتوا؟ التقليد ثلاث أقسام. حكم التقليد نسيتوا؟ لا تراجعوش من وحتى واحد ما على باله. أصبر أنت، أصبر، خلينا نشوفه منا من الجمهور. واجب، أيوة، زيد، جائز، جائز، لا لا، كاين جائز واجب، إيه، حرام. إذا منع، منعكم من الجواب الحياء ولا واش؟ عندنا كاين تقليد واجب، كاين تقليد جائز، كاين تقليد حرام. تقليد حرام أن تقلد من ليس أهلا للتقليد، واحد ماشي متخصص في الدين، ماشي عالم، تقلده، هذا غلط. التقليد الواجب هو مثل تقليد المؤذن. أنت لما يؤذن الصلاة، هل لازم تروح تشوف الشمس إذا غربت باش راح تصلي، ولا ما دام سمعت الأذان تروح تصلي؟ هل أنت رأيت الشمس لما غربت؟ بزاف الناس ما يشوفش الشمس. لما يأذن الفجر أو أذنت تنوض تصلي، شي لازم تطلع فوق العمارة ولا فوق الجبل باش تشوف هل طلع الفجر أم لا. كذلك الشاهد، الشاهد واحد يجيب لك شهادة يشهد لك على فلان أو لفلان ويكون ثقة، خلاص لازم تأخذ، لازم تأخذ بقوله، والقاضي لازم يأخذ بقوله. هذا تقليد ماذا؟ واجب. والتقليد الجائز هو الإنسان اللي ما يعرفش أو يعرف ولكن بحث المسألة ولم يصل إلى نتيجة، ما يبقاش هكذاك، لابد من أن يقلد عالما في المسألة. هذا بالنسبة للأحكام الفقهية. أما بالنسبة للإيمان، التقليد في الإيمان، فهنا اختلف العلماء إلى قولين مشهورين، إلى قولين مشهورين. القول الأول قول جمهور العلماء يعني الأكثرية، قالوا إلى قالوا بعدم جواز التقليد في الإيمان. لابد المسلم يجوز له يقلد في الأحكام في الفقه، أما في الإيمان لا لا، لازم يعرف الأدلة. وقول آخر بالجواز لعلماء آخرين. الجمهور استدلوا بأدلة، قالوا إن الله تعالى أمر بالتدبر والتفكر كما في هذه الآية، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء إلى آخره. فهنا الله تعالى يأمر بالنظر في السماوات والأرض، وقال تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، وقال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، وقال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولما نزل قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الآيات من آخر سورة آل عمران، قال النبي عليه الصلاة والسلام ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل له، ويل له. رواه ابن حبان، وقال شعيب الأرناؤوط رحمه الله إسناده قوي. إذن هنا يقول لك ربي راهو يأمرك باش تنظر في السماوات والأرض باش تؤمن بيقين وبنظر. قال الجمهور كذلك وقد ذم الله تعالى تقليد الآباء في كثير من الآيات. قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. إذن ما ذم الله تعالى تقليد الآباء. ومن حيث النظر قالوا فإن الأصول عقلية والناس مشتركون في العقل فلا معنى للتقليد فيها. يعني يقول لك الهداية العقلية الناس كلها يشتركون فيها فلا بد من استعمالها حتى تكون مؤمنا بيقين وبعلم وليس بتقليد. هذا بعض الأدلة للجمهور. إذن الجمهور يقولون باللي لا يجوز للمسلم أن يؤمن بالتقليد، لا بد ينظر، يعني يكون الإيمان تاعه جاي عن طريق النظر في الأدلة العقلية والأدلة الدينية. هذا قول جمهور العلماء، يعني أكثر العلماء. هذه بعض الأدلة. فريق آخر من العلماء قالوا التقليد في الأصول جائز، يعني في العقيدة جائز، واختاره بعض الشافعية وبعض الحنابلة، وهو قول الإمام الألباني رحمه الله تعالى من المتأخرين. قالوا التقليد في الأصول جائز، قالوا لعموم أدلة جواز التقليد، منها قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني أنت يا تسأل تنظر تسأل العالم ما الدليل على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي، يقول لك محمد رسول بعثه الله تعالى في مكة، أنت تبع ذلك العالم كما أنك تتبعه تتبع ذلك العالم في قضية الحلال والحرام. تجي عند إنسان يقول عالم شخصي يقول ما حكم كذا وكذا، يقول لك يجوز وتروح ما يجيب لكش الأدلة. يجوز هذا ماشي لازم تعرف الأدلة، لأنه يعني بعض الأحكام حتى لو جاب لك الأدلة لن تفهمها لأن ما عندكش تخصص في هذا الميدان. إذن التقليد في الأصول يعني في العقيدة ما حكمه؟ عند الجمهور لا يجوز، لا بد تفهم الأدلة، تفهم الأدلة. أنت تؤمن بالله، لماذا تؤمن بالله؟ لأن الله تعالى موجود ولازم تعرف الأدلة إلى آخره. هذا عند الجمهور. وعند علماء آخرين قالوا لا، هو مستحب وليس بواجب، جائز أن تؤمن بالتقليد، تقلد يعني تجي عند عالم تقول له واحد كان كافر ودخل في الإسلام، حاب يدخل في الإسلام، قال له حابين ندخل في الإسلام، قالوا نعم وش نقول؟ قالوا قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، خلاص. شي لازم يعرف ما معنى ما هي الأدلة على وجود الله بالتفصيل، ما هي الأدلة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول. عند الجمهور قال لك لازم يعرف، وعند هؤلاء العلماء بعض الشافعية وبعض الحنابلة قال لك لا، وش واجب وإن كان مستحبا. صح. قالوا كما الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في الأحكام، فكذلك في الإيمان. ما هو الراجح؟ الراجح جواز التقليد في الأصول، وهذا أعدل الأقوال وأوسطها، والذي وهو الذي سارت عليه الأمة من أول مع عدم الإنكار. يعني الصحابة كانوا كي يجيهم واحد مشرك يحب يدخل في الإسلام يقولوا له وش يقول؟ ما يقولوش استنى لا ما تقولش اشهد ان لا اله الا الله حتى تشوف مليح السماوات والارض وتعرف الادله. لا حب يدخل في الاسلام يدخل عادي، موش واجب لازم له يعرف التفاصيل، وان كان يستحب له بعد ذلك ان يتعلم. ثم قال هؤلاء العلماء: ثم ان المطلوب هو العلم واليقين، فباي طريق حصل تحقق المراد. ما دام انت تثق في هذا العالم وقلدته في الايمان يكفي، لانه ثقه، هذا يكفي، هذا هو الراجح. إذن الراجح جواز التقليد في الأصول، ولكن هنا نقول يصح الإيمان بالتقليد، يصح الإيمان بالتقليد، هذا الفائدة الثالثة عشر. على هناك طريقان إيه هذه 14 إذن صح. الفائدة الرابعة عشرة: يصح التقليد، يصح الإيمان بالتقليد، يصح الإيمان بالتقليد عند من؟ عند بعض، عند بعض العلماء. شكون هما؟ بعض الشافعية وبعض الحنابلة، نعم أيوة. لكن المقصود بالتقليد بالإيمان المفيد لليقين، المفيد واش؟ لليقين، كإيمان عوام المسلمين. ولكن الأفضل ما كان عن نظر واستدلال، الأفضل أفضل إنسان يطلع المستوى تاعه ويكون بنظر واستدلال. مثلا واحد يقول لك انت علاه راك تتبع في الاسلام، اقول له انا ولدت مسلما راني مسلم، يجوز هذا، ولكن الافضل تقول له انا اؤمن بالاسلام. لماذا؟ لان تفكرت بالهدايه العقليه، درست سيره الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدته صادقا، ودرست الهدايه العقليه فوجدت ان الله موجود، ودرست هذا الإسلام فوجدت أنه دين يأمر بالأشياء الطيبة وينهى عن الخبائث. هذا الأفضل تكون هكذا. لكن كاين بعض الناس يقول أنا نامن باللي كاين جنة، كاين نار، كاين نعيم القبر، كاين عذاب القبر إلى آخره. إذن الأفضل ما كان عن نظر واستدلال. وتحت هذا الفائدة الاختلاف الموجود بين العلماء، يعني تقدروا تسجلوا، ولكن الأفضل ما كان عن نظر واستدلال. طيب هنا تنبيه أو تنبيهان بالنسبة للمسألة، مسألة هل يصح الإيمان بالتقليد، يعني ما هي ثمرة الخلاف الموجود بين الجمهور وبين الذين قالوا بالجواز. تنبيهان: تنبيه الأول، إن الجمهور وإن قالوا بعدم جواز الإيمان بالتقليد فإنهم يقولون بتأثيم المقلد، لكنهم يقولون بصحة إيمانه ما دام اعتقاده، ما دام اعتقاده جازما ولا يشك. هذا التنبيه، يعني الجمهور اللي قالوا باللي ما يجوز التقليد في الإيمان يقولون الإيمان تاعه صحيح ما دام ما عندوش وش الشك. انتبهوا لهذا الأمر، هذا مهم، لأنه بعض الناس يقول أنا الآن أنا اقتنعت بقول الجمهور، بالك تحكم على العوام تاع المسلمين بأنهم كفار، رد بالك. هذه مسألة مهمة جدا، بعض الشباب يقرأ أحكام الكفر وأحكام الإسلام وكذا ما يكونش عنده هذا الضوابط هنا تخلط له، لابد من انتباه هذا الأمر. الجمهور وإن قالوا بجواز التقليد أو الإيمان بالتقليد فإنهم يقولون المقلد آثم فقط، لكن الإيمان تاعه صحيح ما دام أنه ليس فيه شك. تبهتوا لهذه المسألة؟ هذا التنبيه الأول. واضحة ولا فيها غموض؟ واضحة؟ صح. التنبيه الثاني، إن الخلاف أو الاختلاف في هذه المسألة بين الجمهور القائلين بعدم الجواز وبين العلماء الذين قالوا بالجواز هو في أحكام الآخرة وليس في أحكام الدنيا. يعني الجمهور اللي قالوا باللي الإنسان إذا آمن بالتقليد وليس بالنظر يقولون بصحة إيمانه إذا ما فيه الشك، ويقولون بصحة إسلامه ما إذا قال وش كيف يدخل في الإسلام شهادتين. يعني الآن واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وممكن ما يعرف والو من الأدلة، عند الجمهور الإسلام تاعو صحيح ولا لا؟ صحيح، ولكن يقولون هو آثم لأنه ما لم يعتني بالأدلة. انتبهوا، كذلك إنسان ولد من أبوين مسلمين أو من أب مسلم حكمه ماذا؟ مسلم. عمره ما قرأ الأدلة، شاف باباه يصلي راه يصلي، شاف باباه يؤمن يؤمن ويثق في باباه، خلاص احنا نحكمه بصحة إسلامه. أما في الآخرة عند الجمهور فهو معرض للعذاب، لأنه آثم من حيث أنه ما بحثش في الأدلة برك. مش نقول له أصبر ما تدخلش الإسلام حتى تعرف شروط لا إله إلا الله بالتفصيل وبالأدلة، تعرف الإيمان بالأدلة. لا، فهمتوا هذه المسألة يا جماعة؟ ولهذا كان شباب يقرأوا مثلا بعض كتب العقيدة السنية ويرون مثلا شروط لا إله إلا الله منها العلم واليقين إلى آخره، يقول لك أنا نحكم على جمهور المسلمين بأنهم كفار على لأنهم ما يعرفون شروط. غلط، هذا غلط كبير. تبوا، إن كان ولا بد تحكم عليهم بماذا؟ بالإثم وين؟ في الآخرة. أما إسلامهم فهو صحيح. علاش بعض الشباب لما يدخلوا في مسألة التكفير وده يولي يكفر المسلمين، يقول ما يعرفوا شروط لا إله إلا الله، يقول لك يعرفوا التجارة ويعرفوا الملابس ويعرفوا أمور الدنيا وأمور الدين ما يعرفوش. هو مسلم، هو آثم لكن مسلم. ولهذا تجد بعض هؤلاء الشباب يتطورون في الضلال حتى يوليه ما يأكلوش اللحم المذبوح في بلاد مسلم. كان هكذا يتطور بهم الفكر المنحرف، يولي ما يشريش الجاج يتباع برا، يكون بصحة قدور وعمر وعبد القادر هما اللي ذبحوا. أقول لك مش مسلم، أنا مش مسلم، ما يعرف شروط لا إله إلا الله، ما يعرفش الإيمان بالأدلة. هذا غلط كبير. حتى الجمهور الذين قالوا بعدم جواز التقليد في الإيمان قالوا بصحة إسلام هؤلاء الذين قلدوا فيش في الإيمان. انتبهوا، هذه مهمة جدا. لهذا أحد إخواننا سمع باللي جماعة شباب دخلوا في مسألة تكفير المسلمين فعرضهم لداره باش يكلمهم وجاب لهم غدا فطور وفيه الدجاج، فقال لهم تفضلوا كلوا، وقالوا هذا الدجاج أنا اللي ذبحته. قطع على باله بلي هما ما يأكلوش الدجاج المذبوح عند المسالخ، لأنه يحكم عليهم بماذا؟ كفار. قالوا له حتى أنت ما ناكلوش ما كلتك أنت كافر. قلت له ما رميتهمش من الطاقة. شوف حتى الراجل أعرضهم ويعرف شروط لا إله إلا الله ويعرف طالب علم. قالوا له ما ناكلوش ما كلتك أنت كافر في سلة واحدة أنت وغير هماني مسلمين. تموا على لأن هؤلاء الشباب تجدهم يقرؤون بعض الكتب ولكن لا يرجعون إلى أهل العلم. ولهذا قال بعض السلف الصالح كان العلم في صدور الرجال ثم أصبح ثم صار في الكتب وبقيت مفاتيحه في أيدي العلماء. تابوا. ولهذا أيها الإخوة طلب العلم عن طريق الكتب فقط خطر وخطأ. أقرأ الكتب ولكن بل ما تقرأ الكتب وش الدين؟ العلماء هما يرتبوا لك الكتب ويقول لك وش مكتبات لي تقرأ. لما كنا نقرأ في الجامعة كانوا يعطونا بعض الكتب. شوف سبحان الله العظيم يعطونا مثلا 3 كتب مقررة. الكتاب الأول يقول لنا أقرأه من صفحة 5 إلى صفحة 90 بعد أحبس توقف. ثم خذ الكتاب رقم 2 أقرأه من صفحة مثلا 50 إلى صفحة 60 ثم عد إلى الكتاب الأول فقرأ منه من صفحة مثلا 70 أو من صفحة 90 إلى صفحة 110 ثم انتقل إلى الكتاب الثالث وقرأ خاتمة الكتاب. علاش هكذا؟ يضبط لك المسألة لأن العالم هو يعرف. انتبهوا. ولهذا ما تقراش برك. بعض الناس يقول نقرأ نقرأ نقرأ. لا تقرأ بالترتيب بالنظام. اقرأ بالنظام. ولهذا تجد بعض الناس عندهم معلومات يقعد قدامك يخوفك من المعلومات. قال فلان بالصفحة وبالكتب تقول هذا يا لطيف. ولكن لا لابد يكون المعلومات تاعو منظمة. ولهذا لابد من الرجوع دائما إلى العلماء وإلى طلاب العلم النجباء الذين درسوا على أيدي العلماء. وش يديروا لك هؤلاء؟ أولا يقول لك كيف تقرأ الكتابات إذا حبيت تقرأ كتابات إذا ما كانش عند من تطلب العلم. ثم ينظم لك الكتابات. ثم إذا فهمت شيئا واستخلصت خلاصة وزبدة زبدة من العلم خاصة في المتغيرات تجي عند العلماء وطلاب العلم النجابة وتجلس وتقول له أنا فهمت قريت وفهمت كذا وكذا ما رأيك؟ يقول لك الفهم تاعك هذا غلط راك غلط غير المفهوم تاعك. فهمتوا يا جماعة؟ علاش الآن رانا نشتكي من الخلط والجلط؟ لأن كثيرا من طلاب العلم درسوا عن طريق ماذا؟ الكتب فقط. دراسة عن طريق الكتب مليحة ما نجملكم ما تقرأوش كتابات. أقرأ ولكن لابد من أن تستشير العلماء تستشير العلماء كيف تقرأ وماذا تقرأ. ولابد أن تقرأ الكتاب قبل ما تقرأ تقرأ المقدمة تاع صاحب الكتاب لكي تعرف مصطلحاته وماذا يريد من هذا الكتاب. لابد من هذا. ولابد من ترتيب الكتب أن تبدأ بالمختصرات قبل المطولات. كاين الناس راحوا مباشرة المطولات وما قرأوش المختصرات وهذا خطأ كبير. ولابد من دراسة الأصول قبل التعمق في الفروع. يعني تجد إنسان يقول لك أنا قريت كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري نقول له قريت شرح 40 نووية يقول لك لا غلط غلط. واحد لما يقراش أحاديث الأربعين النووية أو الخمسين أوصلها ابن رجب الحنبلي إلى خمسين حديثا ما يفهمش منيح الإسلام، لأن هذوك خمسين حديث وش فيها؟ أصول الإسلام. تفهم الإسلام مليح، شغل راك في شرفة بالكون وتشوف الإسلام من فوق، تشوف مليح الإسلام، ومن بعد تهبط وتدخل داخل فتتمكن وتفهم. إذا انتبهتوا أيها الإخوة، خاصة يقرأوا كتب العقيدة، تجد الإنسان يقرأ قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، مباشرة يكفر أي مسلم حكم بغير ما أنزل الله بدون تفصيل. وبعضهم يدير رسائل ويكتب ويقول لك والله غير يا أخي الدبخني جاب أدلة صحيحة. غلط، انتبه. هل هذا الفهم الذي فهمه هذا الكاتب يوافقه عليه العلماء ولا لا؟ يقولك ماشي شر شر. إذا كان في الطب، هل سمعتم في يوم الأيام طالب علم في الطب السنة الأولى افتح عيادة؟ ممكن طبيب؟ ممكن غير ممكن. ها كيف باش يفتح عيادة خاصة؟ مقدرش، لازم يمر سنوات تاع الدراسة المقررة، وبعد ذلك وين يروح؟ في أثناء الدراسة يكون تحت إشراف الأطباء المتخصصون. لهذا لما تدخل المستشفى تجد بروفيسور يعني طبيب وحوله طلبة، وهو يقول لهم كذا كذا، وهم ساكتين ويكتبون. هل كاين شفتوها ولا مشفتوها؟ سبحان الله العظيم. أما الدين أدخل يا مبارك بحمارك، غلط. الدين أخطر، لأن الطبيب لو أخطأ سيفسد ماذا؟ الأبدان. أما الإنسان اللي خلط في الدين فسيفسد ماذا؟ الدين، ويسد الدنيا والآخرة. ولهذا يا جماعة، خاصة يا طلاب العلم، يا شباب، أقرأوا أتعلموا. كي نقول لكم الإنسان لازم يرفع مستواه في العلم وكذا، نعم، عن طريق العلماء طلاب العلم النجباء، ولكن إذا قرأت الكتابات ومليح تقرأ الكتابات، ما تقرأش كل ما يقع تحت يديك، وإن قرأت فاحذر من النتائج والاستخلاصات والتحليلات من غير أن ترجع إلى العلماء، خاصة في النوازل. مش معناتها النوازل الأمور الجديدة، ما تجيبليش فتوى تاع ابن تيمية اللي عنده شحال عنده ثم 6 قرون من إيماد، جيب لي فتوى تاع ابن تيمية وتنزلها على العراق تاع دركا ولا على سوريا. غلط، ماشي انت ديرها. الناس ما يديروها هكذا، دونك يجيب لك فتوى تاع ابن تيمية رحمه الله العالم الجليل وينزلها على العصر. غلط هذا، غلط. كان بعض الشباب لما كانت فتنة السياسة في التسعينات الجزائر، كانت فتنة السياسة، وبعد فتنة الدماء، وبعد جات فتنة الجرح والتجريح، وشو جاي فتن الله يستر، فتنة السياسة، هذا بالنسبة للعمل الإسلامي. جات فتنة السياسة، بزاف الناس دخلوا برجليهم وكراعهم دخلوا السياسة إلا من رحم ربي. بعد فتنة السياسة بدأت فتنة الدماء، وبعد فتنة الدماء وجاء الأمن والهدوء الحمد لله، جاءت فتنة ماذا؟ الجرح والتجريح. هذا بالنسبة للعمل الإسلامي، وإن هناك فتنة المال والنساء وهذا معروف. نهار فتنة السياسة كانوا علماء يقولوا لهم يا جماعة طريق لك وتمشوا فيها ما يشهرها، علماء عايشين معنا، يقولوا لهم لا ما تجيب ليش فتوى من الأردن وطبقها هنايا. طيب يقولوا انتم شكون تبعتوا؟ يقول لكم ابن تيميه. ابن تيميه وين راه ابن تيميه؟ وين راه؟ تحت التراب ميت رحمه الله. يعني الفتوى تاع العالم الحي اللي راهو عايش ويشوف الاحداث والحوادث ويعرف الشرع ما تتبعوش، وتتبع عالم في مساله جديده متغيره، هذا غلط كبير، هذا غلط كبير. إذن احنا دوك درسنا باللي هل يجوز التقليد في الايمان ام لا يجوز؟ الجمهور قالوا لا يجوز. كي قالوا لا يجوز ماشي معناتها عامه المسلمين اللي راهم ما يعرفوش شروط لا اله الا الله راهم كفار، لا، حتى الجمهور الذين قالوا بعدم الجواز قالوا لا لا هما مسلمون. اما اذا كان عنده شك هذاك ماهوش مؤمن. وين؟ وين؟ يوم القيامة. أما إذا ما عنده الشك فهو آثم، فهو إما أن يعذبه الله وإما أن يعفو عنه. شفتوا؟ فهمتوا المسألة هذه مليح؟ ولهذا مش كل إنسان يتكلم ولا يقرأ نمشوا معه في هذه المسألة هذه. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. هذه مسألة خلاص واضحة، كش واحد عنده سؤال فيها ولا لأنه مسألة دقيقة ومهمة، كش واحد ما فهمش حاجة خلاص. الفائدة التي بعدها كم؟ قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. هنا هذه الكلمات وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، هنا الإنسان عليه أن لا ينسى الموت. رب يقول ما تغفلوش عن الموت. إذن فائدة 15 على الإنسان أن يذكر أن أجله قريب مهما كنت صغير، لأن الموت هل الموت يخير؟ ها؟ الموت يدي غير الكبار؟ لا، يدي الكبار والصغار. على الإنسان أن يذكر أن أجله قريب وأن يكثر من ذكر الموت حتى يأخذ الحذر والاستعداد للقاء الله بالتوبة والعمل الصالح. علاش تذكر الموت؟ تذكر الموت ما هي الفائدة منه؟ التوبة والعمل الصالح، هذا هو الفائدة من تذكر الموت. مش إنسان يتذكر الموت من يريد يخاف ما يقدرش يصلي ما يأكل ما يشرب طايح هذاك الورقة، لا، تذكر الموت هو التذكر الإيجابي الذي يبعدك عن الحرام، يبعدك عن الظلم، ويدفعك إلى التوبة والعمل الصالح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث الذي رواه أبو هريرة قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وزاد زاد قال عليه الصلاة والسلام فإنه يعني الموت ما ذكره أحد في ضيق إلا والساعة، ولا ذكره في ساعة إلا ضيقها عليه. الموت من فائدته أنه كي تكون في ضيق ومصائب إيه كاين الموت، خلاص كما نقولوا احنا بالدرجة آخرتها موت، تريح. وليكون في ساعة لما يتذكر الموت يقول يا ما لازمش هذا المال والخير ينسيني الآخرة. طيب حديث آخر برواية أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قال فأي المؤمنين أكيس؟ شكون هو اللي يعرف صلاحه؟ هذا هو أكيس، يعني عاقل يعرف صلاحه. فأي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. رواه البيهقي والحاكم وقال وهو حديث حسن. إذن شكون هو المؤمن الأفضل اللي يكون الأخلاق تاعو حسنة؟ احنا عندنا يقول لك انت بهلول، انت طيب بزاف، انت على نياتك تغيرت المفاهيم. الان الانسان اللي ما يسبش، ما يضيعش، ما يبلغش عينيه في الناس، يحشم، عنده الحياه مسكين بهلول، سبحان الله تغيرت المفاهيم. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول افضل المؤمنين هذا هو اللي عنده الاخلاق حسنه، ماشي معناتها تكون غبي ياكلوا لك الناس حقوقك، لا، ولكن ما تسبش، ما تطيحش، ما تستعملش عدم الحياه. واي المؤمنين اكيس، كل يعرف صلاحه، هو الذي يكثر ذكر الموت ويحسن الاستعداد له، هذا هما الاكياس، يعني العقلاء اللي يعرفوا اصلاحهم. طيب يقول فبأي حديث بعده يؤمنون. إنسان لما يمنش بالقرآن، إذا ما كفاهش القرآن، ما أمنش بالقرآن، ما كاش حاجة تنفعه أكثر من القرآن. إذن الفائدة كم؟ السادسة عشرة. يجب على أو الفائدة السادسة عشرة على الإنسان أن يفكر في آيات الله، أن يفكر في آيات الله في القرآن الكريم ليتعظ به وبما فيه من الزواجر والعظات والعبر. أما من لم يتعب بالقرآن وما فيه من مواعظ وحجج وأدلة واضحة فلا شيء بعده يتعظ به، وهذا هو الضلال. يعني القرآن الكريم كي نقرأه به بتدبر، ما تقرأش القرآن بدون تدبر. كي تقرأ القرآن بتدبر يفتح لك العلم والآفاق والخير. الفائدة السابعة عشرة وهي الأخيرة، قال تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. من أضله الله لا ترجى له هداية، بل يزيدهم الله تعالى ضلالا وحيرة واضطرابا وعما حتى يهلكوا كما هلك من قبلهم. إنسان علاش يخاف من الضلال؟ على راك تصلي وتصوم وكذا باش ما تروحش للضلال، على تطلب العلم باش ما تروحش للضلال، لماذا تتدبر القرآن حتى ما تروحش للضلال؟ لأن الضلال يؤدي إلى الخطأ والخطر. وبهذا نكون قد أنهينا بعض الفوائد من هذه الآيات الكريمة، وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بالآية 187 من سورة الأعراف، يسألونك عن الساعة أيان مرساها. نأخذ بعض الأسئلة. يقول هذا الأخ هل نستفيد من قول النبي عليه الصلاة والسلام يولد أو كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى آخر الحديث، هل نفهم أنه منه جواز تقليد الآباء؟ نعم، يعني جواز تقليد الآباء في الحق. النبي صلى الله عليه وسلم قالش كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يسلمان، يعني إنسان يتولد على الفطرة، لو كان يخليه ميجيش مؤثرات خارجية يبقى على فطرته. لكن هذه الفطرة تجي عن طريق أنه وجد أباه مؤمنا فهو يؤمن، وجد أباه يؤمن بالإسلام فهو يؤمن. لكن إذا دخل في اليهودية يدخل من أجل شكون؟ أبوين. طيب احنا بالنسبة إلينا نحكم عليه بأنه كافر ولا لا؟ كافر، لأن في أعمال الدنيا. أما يوم القيامة إذا هذاك الطفل تبع باباه وما سمعش بالإسلام هذا واش يدير له ربي؟ يختبر. فهمتوا هذه المسألة؟ نعم. يقول هنا هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء أحيانا من دون سبب؟ يجوز تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم وتأخير أحيانا ولو في الحاضر، ولكن ولو من غير مطر أحيانا متى للحرج، في حرج شديد كما واحد حارس يحرس ما يقدرش يصلي مثلا الظهر في وقتها، يبدأ العمل تاعه مثلا على قبل الظهر نص ساعة، وفي وقت الظهر كيأذن الظهر يكون في الحراسة ما يقدرش، ولكن سينهي عمله بعد العصر. فهذا واش يدير؟ يخلي الظهر حتى يجي العصر، كي يخرج من حراسة تاعه يصلي الظهر والعصر، ولكن لازم يصليهم قبل غروب الشمس. واضح هذه؟ المغرب والعشاء، واحد بدأ العمل تاعه تاع الحراسة قبل المغرب، في وقت الحراسة لو كان يروح يصلي صرا مشكل، مثلا ممرض قالوا له انت اقعد قدام هذا المريض اللي راهو في خطر، تروح تصلي، اجمع بين المغرب والعشاء، خلي المغرب للعشاء، او احيانا تجيب العشاء تجيبه الى المغرب. هذا في الحاضر احيانا بشرط ان لا يتخذ ذلك ماذا عادة، كي يكون ماشي في الحراسة يصلي كل صلاة في وقتها، أما السفر فهو باين واضح. نعم. أما الصبح لا لا، الصبح ما تجمعوا لا مع العشاء ولا مع الظهر، لابد تصليها قبل طلوع الشمس. بعض الناس يقول لك الآن خاصة في فصل الشتاء يقول لك نخرج من داري ونروح للمدية ولا العاصمة ولا العفرون، ماشي العفرون مثلا خميس مليانة ولا، المهم ما نقدرش نصلي في الجامع صلاة الصبح، كنا نصلي يروح لي النخل، بعض المتشددين يقولوا خلي النخل يروح عليك اتكل على ربي، مش اتكل على ربي دير سبب، يعني معليش من بعد ما صلش النخل كيف يروح؟ ما كاينش كيف يقول لك خلص خلص من جيبك سيارة أجرة، يروح في الحافلة مثلا 50 دينار ولا 100 دينار، ولا يروح بسيارة أجرة، ما عندوش خدام مسكين، واش يدير هذا؟ يروح يركب الحافلة تاعو ولا السيارة تاعو، حتى السيارة تاعو لازم يوصل للعمل. إذا عرف باللي راح يوصل إلى المكان المقصود قبل طلوع الشمس يخلي صلاة الصبح ما يصليهاش حتى يصل إلى المكان. أما إذا عرف باللي لا كي يوصل الشمس تكون طلعت يصلي وهو راكب الحافلة ولو إلى غير القبلة، ولو مشي سفر مثلا، صحيح أن من البوليدة إلى العاصمة مشي سفر، فما عليش تصلي في الحافلة. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أن يصلوا بقائمين بشروط القبلة إلى آخره. فإن خفتم فرجالا، وش معنى رجالا؟ بعض الناس يفهم رجال يعني رجال لزوم، لا لا، فرجال يعني ماشين على أرجلكم، فرجالا أو ركبانا، فرجالا أو ركبانا، يعني حتى وانت تمشي مثلا إنسان أو راح يمشي يمشي يمشي على رجليه باش يلحق القطار، والشمس قريب تطلع ومازال ما صلاش الصبح، وعلى باله لو كان يحبس يتوقف ويصلي في مكان القطار يروح والشمس تطلع، امشي وانت تصلي وراك رايح للقطار. بعض الناس يقول وشنو هذا الدين؟ انت راك تشدد على روحك، ما تشددش، هذا ربي سبحانه وتعالى قال فرجالا يعني انتم تمشون على ارجلكم او ركبانا. علاش بزاف من المسلمين يبطلوا الصلاة؟ لأنه ما يعرفوش هذه الأحكام، دائما ما يصليش ما يصليش، وبعد يصليها وبعد يقول هاي عيد هاي خلينا ما نصليش، تعلم أحكام الصلاة. نعم. امرأة كانت بالحمل ويوم الولادة أصابها ألم شديد في وقت العشاء فلم تصلي العشاء، ثم ولدت هل تصلي تلك العشاء؟ لا، المرأة، المرأة يقول العلماء المرأة كي تكون حامل ويبدأ ينزل لها الماء ولا ينزل لها شوية من الدم، إذا كان ألم في بطنها خلاص تحب الصلاة، الصلاة ما صلتهاش ما تقضيهاش. أما إذا كان الدم راه ينزل منها وما كان والماء مثلا ينزل منها ولكن ما كانش ألم تصلي. كيف تصلي؟ على حسب. قلت ما تقدرش تسجد، تسجد تموت، ما تسجد، تجلس كما تقدر وتصلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا هذا الأخت هذه العيشة هذه اللي ما صلتهاش ما تصلي ما تقضيهاش، على لأن بدأ ينزل منها الدم مع آلم في بطنها، خلاص سقطت عنها تلك الصلاة. شنو هذا السؤال؟ شاب يعمل في الحماية المدنية أحيانا يكون في الصلاة ويدق الجرس للخروج إلى إسعاف حادث أو مريض، هل نقطع الصلاة؟ نعم تقطعها، طبعا تقطعها ومن بعد تصليها. إذا الوقت راح يفوت وانت راكب تصلي في السيارة اللي راك فيها أو ماشي، هذا شوفوا الإسلام يصلح لكل زمان ومكان. بعض الناس ما يعرفوش هذا الحكم، يقول ما نقدروش نطبقوا الإسلام في هذا العصر، الصلاة ورانا مطورين والطيارات والحماية المدنية. لا ما راح سقسي برك ربي سبحانه وتعالى الذي شرع هذه الأحكام وقت الجمل ووقت القربة، هذه الأحكام تصلح في وقت الكمبيوتر والطيارة والصاروخ، ما تخافش ما تقلقش. آخر سؤال يقول هنا رأيت نفسي، يعني رأى نفسه يمشي مع أحد الدعاة في أهل من أهل السنة ويحمل في يده السلاح، هذا إن شاء الله هذا الداعية هذا وأنت معه ينصركم الله تعالى ويشفيكم من الأمراض ويعطيكم الخير. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يفرج عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين، وأن يغير أحوالنا إلى أحسن حال في الدين والدنيا والآخرة. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.